أجابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يكون الجنب يوم الجمعة بين صلاة الجمعة والعصر؟ أجابكم الله. هذه مسألة خلافية، مسائل الجمع يفضل لو تأخر إلى باب الجمع، إن شاء الله سيأتي بحثها وبيانها. اختلف العلماء في الجمع بين العصر والجمعة، ماذا الطائفة من العلماء كما هو مذهب الحنابلة أنه لا يجمع بين الجمعة وبين العصر، وذلك أن الجمع خارج عن الأصل، وخارج عن الأصل مقيد بالصورة، وصورة صلاة الجمعة خاصة، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب بين الجمعة والعصر. وقال طائفة من العلماء يجوز الجمع بين الجمعة والعصر كما يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وهذا القول من جهة النظر أقوى وأصح، والاحتياط أن يلتزم الأول وإن كان الثاني أقوى، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.